يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في الضحايا الأضحية. قال الشيخ خليل بن إسحاق الملك رحمه الله في مختصر خليل ماذا قال؟ قال رحمه الله: باب في الضحايا سنة لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما. قال سنة عينا الأضحية، هذه سنة، سنة عينا. وكان بعض العلماء يقول في الواجب، واللي استدلوا بأنها سنة على المشهور هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقلن الله أظفاره إلى آخره. فقال إذا أراد أن يضحي، والإرادة هذا للإنسان، وكان واجب ما يقولوش إذا أرد، لأنه واجب. سن عينا ولحقا كالاشتراك في الأجر على ما سيأتي، لأن نية الإدخال كفعل النفس. واش قال؟ قال لحر غير حاج بمنى، يعني هي الأضحية هذه سنة للحر موش العبد، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حتى الصغير صافي لا يضع، مطلوبة في حقه، يعني يداه الله، حاضرا أو مسافرا، لا رقيق ولو بشائبة. قال غير حاج، الحاج موش مطلوب من الأضحية، لأن سنته الهدي يذبح الهدي. وقال غير حاج بمنى، اللي راه في الحج وراه في مينا ماهوش مطلوب منه الأضحية، لأن غير الحاج تسن له الضحية مطلقا كان بمنى، وإذا كان في مينا ماهوش حاج مطلوب منه بمنى أو لا، والحاج لا تسن في حقه مطلقا. قال ضحية نائب عن يسر، أي عن نفسه، ضحية هذه يضحي على نفسه وعن أبويه الفقيرين يذبح عليهم، وولده الصغير حتى يبلغ الذكر ويدخل بالأنثى زوجها. قال ابن حبيب: لا عن زوجتين، الزوجة لا يضحيش عليها لأنها غير تابعة للنفقة، يعني هذا بالشرع، بخلاف زكاة فطرتها، زكاة الفطرة يخرج عليها، فتجب عليه لتبعيتها للنفقة. ايش قال؟ قال لا تجحف وإن يتيما. لا تجحف سنة في حق الحر، إذا كان لا تجحف به، يعني ما تكلفوش، ما يحتاجهاش في عامه، إذا كان يحتاج لثمنها في عامه باش سنة في حق. لا تجحف بالمضحي أي بماله، بأن لا يحتاج لثمنها في ضروريته في عامه في العام كامل، إذا كان هذا خمس ملايين ولا ستة ليش بهم الأضحية ويقعد هكذا بلاش، لا ما كان ما يحتاجهمش هذا خمس ملايين ولا ستة ليش بهم الأضحية، ما يحتاجهمش كان في العام كامل، هذا سنة في حق الله. عن نفسه وعن أبويه قلنا لا تجحف أي بماله، بأن لا يحتاج لثمنها بضروريته في عامه، وتسن لحرين وإن كان يتيما، حتى اليتيم سنة بحقه يضحي ويخاطب وليه بفعلها عنه من ماله، ويقبل قوله بذلك كما يقبل في زكاة ماله. يضحي عليهم بعد إذا كبروا وقالوا أنا ننتعي مرة أخرى ضحيت عليك وكذا وكذا وكتب يعني. قال رحمه الله: بجذع ضأنين وثني معزين وبقر وإبل ذي سنة. أي يعني الأضحية هذه تكون من الضأن، إذ معناه التضحية أو خبر لمعنى، أي هي بجذع ضأنين يكون موافي عامة، وثني معزين والله المعز، وثني بقر وإبل ذي سنتين، في سنتين هذه راجع للضأن يبدأ يكون عنده موافي سنة، وثني المعز، المعز فلابدأ أن يوفي كل منهم سنة، لكن يشترط في ثني المعز أن يدخل في الثانية في العام الثاني دخولا بينا كشهرين، بخلاف الظن يكفي عام، إذا زاد في عرفة كما هذا ورباه حتى العام الجاي يذبحه كشهر، بخلاف الظن فيكفيه مجرد دخول. والعبرة بالسنة، السنة العربية مش السنة الميلادية، فنقول إذا ظن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر، وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثاني صحيح ذبحه النهار الثاني من العيد، يكون موفى عام ونهار في ثاني وثالثين في القابل في مذهب. قال رحمه الله: وثلاث وخمس، وفي ثلاث من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر، البقر يكون عنده ثلاث سنين ودخل في الرابعة هذا اللي يضحى فيه، وفي خمس ودخل في السادسة هذا الإبل، الإبل يدخل في السادسة بيجوز أضحية بلا شرك في ثمنها، يجوز الاشتراك فيها أو لحمها، فإن اشتركوا ثمن بأن دفع كل واحد جزءا منها أو في اللحم بأن كان مشترك بينهم فلا تجزي عن واحد منهم. زيد قال: إلا في الأجر، إلا الاشتراك في الأجر، اشتراك في الأجر يشري شات وقل ينويها على هذا الجماعة ونوي بها الأجر يجوز في الأجر قبل الذبح فيجزي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه. قال: وإن أكثر من سبعة، يجوز الاشتراك إذا خل في الاشتراك في الأجر يجي في الثمن، إن كان المشترك في الأجر أكثر من سبعة رأب ستة ولا سبعة ودخل مقابل أضحية هذه يجوز بشروط ثلاثة في الإدخال معه. قال: إن سكن معه، إذا كان راه يسكن معه هذاك اللي دخلوا معه في الأضحية، إذا كان يسكن معه المشرك بالفتح أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو بمنزل واحد أو كل واحد، لأن كان يغلق عليه معه باب عند الحوش وكل واحد يروح للدار ويحب يدخل في الاشتراك يدخل، كان معه في منزل واحد أو كل واحد كان يغلق عليه معه باب، وهذا إن كان المشرك بالكسر ينفق على المشرك ينفق عليه تبرعا تطوعا، فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه يجوز. قال: وقرب له. والشرط الثاني به يدخله في الأجر يعني الأضحية يكون يقرب له بأي وجه من وجه القرابة، وله إدخال الأبعد مع وجود الأقرب، يعني وجود الأقرب أنه مثلا أخوه ورأى عنده زوجة أجنبية يدخلها معها حتى وهي أجنبية زوجة من مش القرابة، إدخال الأبعد مع وجود الأقرب، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير، الأجير لا يخدم عنده والله هذاك لا لا يدخل. قال: وأنفق عليه وإن تبرعا. الشرط الثالث لا يدخل في الأجر معه في الأضحية يكون راه ينفق عليه، المشرك ينفق على المشرك بالكسر عليه على المشرك وجوبا كأبويه كما أبويه عليه ينفق عليهم ويدخلهم وصغار ولده أولاده هكذا راح يذبح كان على أولاده فتحصل السماء يشغل يذبح ويروح على واحد ويدخل السماء العائلة وإن كذا وجب كأبويه وصغار ولديه الفقراء بل وإن أنفق تبرعا ولو كره ينفق عليهم تبرع كأغنياء من ذكية وكعم وآخ وخال ومفهوم قولنا قبل الذبح هي يشارك قبل يذبح في جراه يذبح يدخل العيب في الأجر قبل الذبح أنه لو شارك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها عن ربها الأخرى ما كانش وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أرسلنا له أما إذا انذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم البحشات وقال لنوي هنا عن جماعة فلانية ولو كان يكون ماش قربا لي ولو كان ماش يجوز ولو كان هو ماش معهم داخل معهم في الضحية يجوز أجزاء بلا شرط ما استطوش قال الشرط اللي سقط ذلك كما عند الأخوة وهي فائدة جليلة وإساءة الأسنان المتقدمة قالت الله وإن جماء ومقعدة لشحم ومكسورة قرن وتجزي الأضحية ولو كانت كون جماء جماء هي ما لا قرن لها تجزي فرط عاصم وهي ما لا قرن لها في نوع ما له قرن كالبقر والغنم ومقعدة كذلك تجزي المقعدة أي عاجزة عن القيام سبب الشحم سميرة ياسر ما تقدر تروح تجزي لشحم كثر عنها زيد قال ومكسورة قرن وكذلك أن تكون مكسورة القرن والقرن هذا بالي أجوز زيد قال رحمه الله لا إن أدمى كبين مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور القرن إذا كان يدمي رئيسين فيما بعض يتلاطحوا هكذا وفي يوم العيد يقاتل هذا ما تزيش ما إن أدمى أي لم يبرأ فلا يزيل كبين مرض هي كانت مريضة ما تزيش فلده وهو ما لا تتصرف معه تصرف سليمة ما تقدرش بشيء مريضة هذه ما تزيش بخلاف المرض الخفيف يجوز زيد قال وجرب وبشم وبين جرب إذا كان شربا هذه مريضة هذه ما تصحش أضحية وبشم يعني بشم عندها تخمة هذه ما تزيش بخلاف خفيف وقال وجنون وهزال وبين جنون إذا كانت مجنونة ما شعر ما تمشي طارش وين تمشي لأن فقدت الإلهام بحيث لا تهتدي بما ينفعها ولا تجانب ما يضرها هذه ما تزيش إلا إذا كان ساعة الجن ساعة تصحى تجوز وبين هزال اللي هي هزيلة عجفة التي لا مخاف عظامها هذه ما تزيش وبين عرج العرجة هي التي لا تسير بسير صواحباتها مكسورة التي رعاشة وعور فهي التي ذهب بصر إحدى عينها ولو كان صورة العين قائمة وكذا ذهب أكثره فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت قال رحمه الله وفائت جزء غير خصية وسمعاء جدا وذي أم وحشية وبتراء وفائت جزئين لا تجزئ راح لها جزء كيدي مثلا راح تلاقين أو رجل أصالة مخلوقة هكذا أو طرب يعني ما تزيش قال غير خصيتين غير خصيتين بضمها وكسرها خصيتين وهي البيضة الخاصة اللي في حل الناس يخصوها هذا يجوز هي خاص وأما بخصيته فإن لم يحصل بها مرض. والخصية هي البيضاء، يعني البيضاء يخصوه أقول لا ترش والله لا يكبش والله يخصوه يدقوله هذوك الحبات يصبح يعني خاصي وهي البيضاء. وأما بخصيته فإن لم يحصل بها مرض فيه. وإنما إذا الحل لا الخاصي يجي لأنه يعود بمنفعتين، يرجع عليه بالسمن الخاصي أو دسمن من الفحل في لحمها ويجبر ما نقصها. هذا وصمعاء جدا وذيء من وحشية. وصمعاء بالمد صغيرة الأذنين جدا، كأنها خلقت بلا أذن، هذه مجزيش. وذيء من وحشيتين، أمها وحشية ماشي إنسية وأبوها من الإنسي، بأن ضربت فحول الإنسي في إناث الوحش، والوحشي هذاك جاب هاي تابع على الوحشي الوحشي اتفاقا. وكذا عكسه على الأصح، طلب العكس. قال وبتراء وبكماء وبخراء ويابسة الضرع ومشقوقة أذن. وبتراء البتراء هي التي لا ذنب لها، ما عندها شيء الذنب، خلقة أو طربا طلع لها. وبكماء البكاء هي اللي ما صيحش فاقدة الصوت. وبخراء يعني متغيرة رائحة الفم تجهش. ويبس الضرع، ضرع حيابس ما تحيبش، لأن أرضعت ببعضه فلا، إذا كانت أرضعت ببعضه تجوز فلا تضر. ومشقوقة في أذن ما تجوز إذا كان أكثر من ثلث، فإن كان ثلثا أجزأت. وما قال رحمه الله ومكسورة سن لغير إطهار أو كبر وذاهبة ثلث ذنب لا أذن. ومكسورة سن إن زاد على الواحدة، إذا مكسورة سن ما يجوز إذا كان زاد على سن الواحدة أو هي صغيرة أو شيرة تبدل والله. وأما كسر واحدة فلا يمنع إذا على صح. وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدل قوله لغير إظهار أو كبار، يعني زال الأسنان تاعها لغير إظهار أو لغير كبار. وأما له ما فتجزي فلا تبدل، الله سبب كبر تجزي ولو جميعها. قال وذاهبة ثلث ذنب لا أذن، إذا كان ذنب تحرى منه ثلث فصاعدا لا تزيش البطرة هذه. لا ثلث أذنين، الأذن رح منها ثلث تجزي فلا. قال رحمه الله من ذبح الإمام لآخر الثالث، يعني وشو الوقت يذبح الأضحية. قال وابتداء وقتها كائن من فراغ ذبح الإمام، كي يذبح الإمام إمام الصلاة، لأن لم يذبح طبرا، وإذا كان يذبح طبرا زمن ذبحه. وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة، ليش يذبح الإمام قبل الصلاة ما يجيش، والخطبة بعد الصلاة والخطبة. فلو ذبح قبلها لم يجزيه، ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث، يعني يذبح النهار الأول يذبح النهار الثاني يذبح النهار الثالث من أيام النحر، والمعتبر إمام الطاعة إن تولى صلاة العيد، فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله. قال وهل هو عباسي أو إمام الصلاة أو لا؟ وهل المراد بالإمام هو الإمام العباسي، يعني إمام رئيس الجمهورية مثلا، أو إمام الطاعة أو نائبه، أو إمام الصلاة والله اللي يصلي بهم العيد أولادي، رجحتين إمام الصلاة وخلاص، خاصة في وقت هذا ما هو محلهما ما لم يخرج إمام الطعام ضحية للمصلى فإلا طبره وقبل المحيط. قال ولا يراعى قدره في غير الأول. ما راعوش النهار الثاني والنهار الثالث. هذا شوفوا لنا ما أصبح النهار الثاني الثالث أصبح لا روحك تطلع الشمس أصبح. ومحلهما ما لم يخرج إليه ولا يراعى قدره قدر ذبح الإمام في غير اليوم الأول وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الصبح أي وقت الذبح بطلوع الفجر نهار الثاني والثالث لكن يندب التأخير لحل النافلة أحسن. قال وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام اللي يذبح قبل الإمام يعاود الأضحية وأعاد أضحيته لبطانها سابقه سابق الإمام بالذبح في اليوم الأول اليوم الأول وما اليوم الثاني خلاص وكذا مساويه اللي يذبح قبل الإمام الزيش وكذلك يذبح هو وياه كيف كيف هذاك منه وذبحه كيف كيف لا تزيش كما في الصلاة إذا أسبقته بالسلام والله سويته بالسلام الصلاة باطلة ولو خاتم بعده وكذا إن ابتدأ بعده إن خاتم قبله أو معه لا بعده إلا الذابح المتحري أقرب إمام اللي يتحرى الإمام هو راه بعيد ما عرف الإمام يذبح ولا ما يذبح شو تحرى شوية قدر اللي يذبح هذا ما عليهش حتى يبان بعد باللي راه ذبح قبل الإمام إذا كان يتحرى لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفر صخم خرج عنه فتبين أنه سبقه فيزي لعذره ببذل وسعه كأن لم يبرزها الإمام ومن الأحسن المستحب الإمام يخرجها لما صلى ويذبحها قدام الناس كأن لم يبرزها إذا ما برزهاش الإمام لما صلى وتحرى وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه وتوانى في ذبحها الإمام بلا عذر وانتظر ينتظروه قدره وقدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه إذا تولى وتوخر الإمام وطول ذبحه جائز وإن تولى بها بسبب عذر إذا كان بسبب عذر فتنة ولا حاجة ولا انتظر الذبح بالزوال يقوم به بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل. قال والنهار شرط والأضحية ذبح التحف النهار شرط حاش الليل ذبح الليل ما يزيش النهار شرط في الضحايا كالهدايا فلا يجئ ما وقع منها ليلا وأول النهار طلوع الفجر. ما قال رحمه الله وندب إبرازها يعني طلوع الفجر لأن في الآية مذكور النهار أعرف الآية إذا سحرها وندب للمصلي وتأكد للإمام إبرازها للمصلى ليعلم الناس أن ذبحه ولا يكره عدم الإبراز لغير الإمام. قال وجيد وسالم من العيوب وهذا من المستحب المستحب يكون يعني الأضحية تكون جيدة تكون مليحة لأن يكون من أعلى النعم وتكون يعني سالمة من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض حيث تجزي ولكن الأحسن يكون مذكور شكر ذكاء وكسر قرن إذا مكسور قرن الأحسن يكون مش مكسور بريئة ومنهما أشار له بقوله وغير خرقاء وهي التي في أذنها خرق مستحب ما تكون مخرقة وغير شرقاء الأحسن ما تكون الشرقاء مشقوقة الأذن وغير مقابلة وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها هذه المقابلة وغير مدابرة تكون مشقوقة من جهة رأسها قطع من أذنها من خلفها وترك معلقا إذا كان سيد مجوز وإذا كان باري يجوز. إذا كان تدمير عسير غير قال رحمه الله وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن لم يكن الخصي أسمن. ومن المستحبات الأضحية يكون سمين ويكون يسمن هذه ساكن كما كان يرضها الأضحية شهرين ثلاثة ويقوم فيها ويعلم فيها مستحب هذا. ويكون مستحب الأضحية تكون ذكر أفضل من النعجب والأقرن أفضل من الأجب والأبيض إن وجد أبيض أفحل هذا يكون أفضل الأبيض من الأسود وفحل على خاصي فحل إن لم يكن الخاصي أسمن إذا كان الخاصي أسمن لا خاصي أفضل وإلا هو فهو أفضل. قال وضأن مطلقة ثم معزون ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف ونذب ضأن مطلقة الضأن هو أفضل جميع الأنعام الضأن مطلقا فحلوه فخصيوه فأنثى يعني حتى الأنثى خير من الناس أيوة. ثم يليه ناس في الأفضلية إذا ما كانش مع عندوش الغنم الناس كذلك والناس يكون فيه الذكر أفضل من الأنثى ثم هل يليه بقر بعد الناس هل الأفضل البقر كذلك والله الإبل والله الأظهر قال لك البقر لأنه أطيب لحما خلافه خلاف حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الإبل الإبل هو اللحم ياسر والبقر اللحم تاعه طيب هل ننظروا للكثرة ولا ننظروا للطيبة زيد قال رحمه الله وترك حلق وقلم لمضح عشرة ذي الحجة وندب ترك حلق لشعر من سائر بدنه إذا كان يضحي في العشر الأول ذي الحجة لا يحلقش وترك قلم قلم شظهره هذا اللي يضحي لمريد الله يضحي ولو حكما بأن كان مشركا ولو كان هذا العائلة تاعو ايه عشرة كم عشرة ذي الحجة عشر ايام هذو الى ان يضحي او يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة وانما ندب للتشبيه بالحج حجاج. قال رحمه الله وضحية على صدقة وعتق والاضحية افضل من الصدقة الاضحية يقول انا عندي هذه الاضحية ما اضحيش بها أنا نتصدق بها خير لا لا نضحي بها لأنك رايح تحيي سنة سنته إبراهيم عليه وفضيل الضحية لكونها سنة وشعيرة من شعائر الإسلام على صدقة وأفضل من العتق ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية لأنها سنة كان يخرين يسألوني عندما واحد مات عند أربع شهور من اللي مات وقال لك احنا العائلة قالوا ما نضحوش نرى نحن نرى نتا كيف نفرح قلت لهم هذا مش فرح هذه السنة تحيوها ضحوا قال وذبحوها بيده وندب للمضحي ولو امرأة صبيا ذبحوها بيده اقتداء بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم ولما فيه من نزيد التواضع وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح قال وذبحها بيدي قال وللوارث إنفاذها وندب للوارث إن مات مورثه قبل ذبحها إنفاذها قال المورث رأى وجدها وذا ولكن مات قبل ما يذبحها مستحب للورثة ينفذوا وندب للوارث إن مات مورثه قبل ذبحها إنفاذها كسائر القرى التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين. إذا ما كانش عليه الدين، إذا كان الدين لا تتبع في الدين، فإن مات بعد ذبحها إذا كان بعد ذبح مات هذه ثم تعينت يعني أضحية. وعلى الوراثة إن انفاذها وش يديروا؟ فيقسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على ذبح. قال وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد. في يذبح الأضحية هذه وش يعطي بها؟ قال يجمع المضحي بين الأكل والصدقة والإعطاء، يعني يأكل جمع بين أكل وصدقة صدق ويهدي وإعطاء، إعطاء هو الإهداء، هدية ولو كره ما معنى غالي أهدي له معنيش مستحب. فيها ثلاثة: الصدقة والأكل والهدية، ولو عبر به كان أولى، لأن الإعطاء أعم بلا حدين. أنا ما أقول شيء قسم على ثلاثة والله لا حدين، ولو كان جهة كثر من هذه صدقة ولا الأكل ولا ولا الهدية ولا جيس بلا حد. قال واليوم الأول وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد. ولا الأضحية يذبح الإنسان في النهار الأول بعد صلاة الإمام أفضل من اللي خليها النهار الثاني، واليوم الأول غروبها أفضل مما عداه حتى الغروب أفضل، ثم أول الثاني من فجره ثاني إلى الزوال أفضل من أول الثالث. وفي أفضلية أول الثالث على زواله على آخر الثاني من زواله الغروب عكسه، وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث طرد وضرب الحلو. قال وذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء. عنده شات نعجة وولدت، ذبح ولد للضحية خرج ولد قبل الذبح، ولد قبل الذبح يعني فتح لي راح يذبح ولدت، مستحب يذبح هذاك الولد اللي خرج قبل الذبح ولو منذوره ولا يجب، مستحب يخليه ربي. الولد الخارج منها بعده إذا كان بعد اللي ذبحها جبدوا منها آية أخرى بعد ذبح، هذا جزء من الشاة، جزء أي كجزء منها، فحكمه حكمها إن تم يعني خلقه ولبت شعره، فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه لاستقباله بنفسه. حتى حتى ندى يا ولد تستقبل بيت بحوك انه يقف يديه معناته ويجيب له طفره. يا اذا تعينت خلاص يعني ما يبدلهاش، يجيب خيمه شيء تمام، يجيب خيمه هاي اذا جاب خيمه يجوز. قال رحمه الله وكره جز صوفها قبله ان لم ينبت للذبح ولم ينويه حين اخذها. وكره المضحي جزء صوفها قبله، راه شرع عندها شهرين ولا هكذا قبل العيد وقال هذا جز الصوف تاعها مكروه، وكرها جز صوفها قبله يعني قبل الذبح. علاش؟ لما فيه من نقص جمالها، الا اذا كان راه جزها عندها 3 أشهر ولا 4 قبل العيد وعارف اللي ينبت لها صوف جديد ما عليه شيء. الذبح في وقت الذبح ولم ينويه إن لم ينبت مثله أو قريب منه الذبح، أي وقت الذبح ولم ينويه، أي الجز حين أخذها بشراء وكذا حين أخذها من شريكه أو من معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر، إذ لا فرق ما فإن نبت مثله للذبح ونواه حين الأخذ لم يكره. قال وبيعه وشرب لبنه. ومكروه للمضحي يبيع الصوف هذاك اللي يجزو مكروه الجز مكروه يبيعو ومكروه يشرب اللبن تاعها قبل ما يذبحها بأيامه لأنه خارج قربة لله ما نجحش في صدقته وشرب لبن منها ولو نواه حين الأخذ ولم يكن لها ولد لأنها خرجت قربة لله والإنسان لا يعود في قربته. قال وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو بعياله تردد ومكروه أضحية يعطي منها الكافر ما يهديش منها الكافر لأنه غير أهل الإهداء هذه قربة لله. وهل محل كراهة إن بعث له منها في بيته لا إن كان في عياله إذا كان واحد فيه كافر في عياله فليه ولو كان الكافر في عياله هي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو الأظهر طرده. وقال والتغالي فيها وكره التغالي فيها هم مثلا تسوى 5 بلايين ولا 6 ويش 11 ولا 12 وقاصد بها التباهي المكروه تغالي فيها لكثرة ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لأن شأن ذلك المباهات هي تخرج للرياء والسمعة وكذا زيادة العدد فإنما بزيادة الثمن أو العدد ثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كذا. قال وفعلها عن ميت كعتيرة وكويا فعلها عن ميت كثير من الناس اللي يديرها يقول لك نذبح على باب اللي مات ونويها عليه يعني الأضحية هذه تنويها عليه مكروه صدق بالدراهم هذا وكما تديرها الشيء ها؟ لا لا لا لا ميت هذه الأضحية اللي دي على باباه يصدق بها دراهم توصل للميت باتفاق هذا الشيء تاعه ودخل معاه لكن ميت وش الأهل ميت موش من الأحياء وكل يابع لها الميت إن لم يكن عينها قبل موته إذا كان عينها قبل موته مستحب يذبح عليه وإن لم يجب الورث فلوها كعثيرة العتيرة هذه شاة كانت تذبح بالجاهلية برجم وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالأضحية. قال رحمه الله وإبدالها وإن لاختلاط قبل الذبح مكروه كذلك إبدالها شاة أم قالنا نبدلها بوحدة قلنا مكروه فإبدالها بدون منها وكذا مساوي حتى المساوي على الراجح هذا إذا كان الإبدال اختيارا بل وإن كان اضطرارا بسبب اختلاط خلطت مع النواشي وعرفها مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل ويكره له ذبحها فأخذ الدهون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان قبل الذبح زيد. قال رحمه الله وجاز أخذ العوض إن بعده على الأحسن وجاز لربها أخذ العوض يأخذ العوض عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقرعة هذا إذا اختلطت أو لا إن اختلطت بغيرها بعده إذا كان اختلطت بعد الذبح ذبحوا ذبحوا مواشي وتخلطوا في بعضهم بعض فما قال لك يجوز لها تياخذ العوض إذا اختلط بغيرها بعده بعد ذبح ولم يعرف كل ذبيحته على الأحسن لأن مثل هذا لا يقصد به إلا المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثين ويتصرف في العوض كيف شاء الراجح ومقابل الأحسن هو الظاهر. قال رحمه الله وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصلي أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فتردد وصح لربها وكلها كلها بلا ضرورة إنابة إنابة واحدة ولو البحر يعني نيابة غيره بلفظ كاستنبتك ووكلتك وذبح عني إن أسلم النيل إذا كان النيل وكان مصليا، بل ولو لم يصلي لكن استحبه إعادة ما ذبحه أتاك الصلاة، فإن كان كافرا لم تجزيه. أو نوى، أي ولو نوى النائم ذبحها عن نفسه وتجزيه عن ربها، النائم هذا كذب صفار فرحة عليها وهي المسرية هو أنوح على هذه. قال أو بعادة قريب أو بعادة إنك قريب، بعادة مثل قريب يجوز إذا كان العادة واحد يذبح قريب يجوز، بمعنى مثل. والمراد بمثل قريب هو الصديق المرادف، وإلا بأن كان كقريب، بأن كان كقريب ولا عاد له أو أجنبيا له عادة فتردد في صحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة، إذا هو أجنبي وما موكل وما وينه راح يذبحها وما عنده شطر يجزيه. وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزي قطعا. قال لا إن غلط فلا تجزئ عن واحد منهما. لا إن غلط أطبع لنا، أي وصح كونها ضحية إن استنب، لا إن غلط ذبح في ذبح أضحيتي في ذبح أضحية غيري معتقدا أنها أضحية والغرض أنه لم يوكله على ذبحها فلا تجزي، أغلط لا يذبح ضحية تذبح ضحية أخرى فلا تجزي عن واحد منهم، لا تجزي لا على هذا ولا على الأخر لعدم توكيله ولا عن الذبح لعدم منكه قبل الذبح. قال رحمه الله ومنع البيع، ممنوع البيع من الأضحية، لا يبيع لا الجلد ولا اللحم ولا العظم ولا الشعر، ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته يصلح له ويذبح له ما يطلبش منها ولا لأجرته لا أو بعضها شيئا، وهذا إذا كانت مجزئة، بل وإن لم يحصل إجزاء كمن ذبح يوم النحر قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح عيبا يمنع الجزاء، رجع يذبح فيها تخبطت قبل ما يذبحها اتكسرت والله أشهر ما تزهيش، ولو كان كما إذا أرجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها فصابت السكين عينا، السكين ضربت عينها ففقتها قبل تنامي فري الحكوم والبتزين ما تزهيش، أو تعيبت قبله قبل الشروع في الذبح وذبحها ما تزيش، وهذه ولكن هذه بيئة وذبحها وإلا فعل بها ما شاء كما كبيت، وهذا يفهم مما قبله والأولى. قال أو ذبح معيبا جهلا، أو ذبح معيبا جهلا بالعيب هي ما تزيش وذبحها، أو بكونه يمنع الأجزاء فلا يبيع منها شيء لأنه رهن وها في ذلك كله. ومنع الإجارة لها قبل ذبحها يجوز له شتاج بها ولو كان طول سوما غالية، هذا هو المعتمد الجواز، منع الإجارة لها قبل ذبحها ولسدها بعده ونتمد. قال والبدل إلا لمتصدق على متصدق عليه، ومنع البدل ما يبدلها شيء أخرى لها أو لشيء منها بعد ذبحها، هذا بعد ذبحها مما قبلها قبل ذبحها بشيء آخر مجانس للمدل، مثلا يقول لك بدل لي الحمالي انت يا رشاري فطار ويجوز بشيء آخر مجانس للمدل إلا لمتصدق عليه، واحد تصدقوا عليه وطاولوا الحم وبعد الحمالك زيد أو موهوب له فلا يمنع بيع، موهوب له يعني هدية دوله يشوف له بيع فلا يمنع البيع البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك. قال وفسخت، وفسخت عقدة البيع والبدل وكذا الإزار على ما مشى عليه على لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات النبي وإلا تصدق بالعوض نفسه وجوبا إن لم يكن مغريها تفصيل. فإن فات العوض أيضا بأن صرفه بحياته مثلا فهو ما أشار له بقوله. قال رحمه الله وتصدق بالعوض في الفوت وتصدق وجوبا بالعوض يعني ببدله له في الفوت إذا فات العوض وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله إن لم يتولى البيع غير المضحي بلا أذن بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا وبلا صرف فيما لا يلزمه المضحي بأن صرفه فيما يلزم بالمعنى إن لم يستوي له غيره حال عدم إذنه وصرفه بغير لازمه وهو صادق بثلاث صور ثلية ربه وغيره المأذون وغير المأذون الصارف بما يلزمه ومفهوم أنه تولاه الغير بغير إذنه وصرفه فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض والصور أربعة. زيادة قال رحمه الله كأرش عيب لا يمنع الإجزاء كأرش عيب لا يمنع الإجزاء يعني اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا يعني تجزي معه ككونها خرقاء وشرقاء فرجع بأرشي قال له أنا بعت ذلك بحيرني قلت خرقاء والله شرقاء والله وهذه لها عيب وما تسواش هذاك المبلغ أرشي قال له أنا كمل لك هذا ونعطيك هذا فرجع بأرشي على بائعه فيجب التصدق به هذا الثمن اللي يعطيه الأرش يصدق به ولا يتمله لأنه بمنزلة بيع شيء منها وهو ممنوع فلو كان العيب يمنع الإجزاء لم يجب التصدق بل يندب لأن عليه بدل أضحية أخرى. قال رحمه الله وإنما تجب بالنذر والذبح وإنما تجب بالنذر والذبح يعني هي الأضحية سنة ولكن تجيب بالنذر إذا نذروا قال أنا سأضحي الله عليه سننضحي هي تصبح واجب تمام من شيء السنة وكذلك إذا ذبحها في ذبحها أصبحت واجب وإنما تجيب بالذبح فقط. قال فلا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء فلا تجزئ إن تعيبت عيبا يمنع الإجزاء قبله قبل ما يذبحها تعيبت إن تعيبت عيبا يمنع الإجزاء وذبحها هذيك هذا ما يسمع الحنبر مو شيء يبيع ولاش وصنع بها ما شاء وراه مطلوب بأضحية أخرى لأن عليه بدلها فما مرة من قولها وتعيبت حال الذبح قبله إذا ذبحها وهذا فيما إذا لم يذبحها لما هو لم يكن مضر. قال كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم كحبسها عند أضحية وأجدى وحبسها وما ذبحهاش لا نهار الأول من نهار العيد ولا ثاني ولا ثالث حتى فات أيام العيد هذا عليه الإثم حتى فات فيصنع بها ما شاء يذبحها ويصنع بها ما شاء ماشي أضحية إلا أن هذا دون الأول هذا اللي يحبسها وما يذبحش هذا آثم يعني ما نقولوش أني أنا أترك سنة عليه الإثم لا وإنما هذا راح عليه ذنوب سابقة حرمته من ذبح للأضحية هذا معنى آثم يعني أنه بسبب ذنوبه ضيع هذا الخير الكثير لأن هذا آثم أي حبسه لها حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى هذا الثواب العظيم، لأن الله تعالى قد يحرم الإنسان الخير بذنب أصابه، لا أن حبسها يوجب الإثم إذ السنة في تركها لا إثم. قال: وللوارث القسم ولو ذبحت لا بيع بعده في دين. وجاز للوارث القسم في الأضحية المورثة بقرعة تمييز حق يذبحها لا بالتراضي، لأنها بيع على حسب المواريث، وجزا للوارث قسم أضحية له. ولو ذبحت قبل موت المورث لا يجوز بعده، أي بعد الذبح، في دين على الميت لتعينها بالذبح، يعني أطبعش اللي يسألهم الدين والله أتعينت بالذبح الإخلاص. وفي هذا القضية بارك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.